النهاردة دينا صباح مش عادي، يعني مطر ومناطق ساقط فيها ثلوج، يعني صباح بأجواء أوروبية النهاردة في الإمارات. طبعاً هو أصلاً مشهد غير اعتيادي، يعني المشهد كتير نادر، إنه مش بس يعني عواصف ومطر، كمان في برد بينزل. الخبر ده أعتقد هنعرف تفاصيله أكتر لما نوصل له، وأخبار تانية هتبقى كمان معانا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني، أهلا وسهلا فيكم. فأول أخبارنا هتكون عن العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة، وبعد العملية مفروض يعني اللي تم قصف فيها اللي هي شنت إسرائيل سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة في الوقت اللي قالت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية إن القصف الفلسطيني تسبب في مقتل وإصابة تقريبا 100 مواطن، وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية بالفعل وصول الحصيلة ل100 قتيل ومئات الجرحى، فيما أعلن الجيش تنفيذ موجة من الهجمات على أهداف نوعية جنوب القطاع. أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي والناطق باسم الشباك والناطقة باسم الشرطة في بيان مشترك أنه في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشباك والشرطة الإسرائيلية في رفح تم تحرير رهينتين إسرائيليين. وقال الجيش الإسرائيلي أنه تم نقل الرهينتين المحررين لإجراء الفحوص الطبية، وهما من كيوبوتس نير إسحاق. وسمع دوي سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية ليل الأحد والاثنين في مدينة رفح حسبما أفاد صحفيين وشهود عيان، وطالت الغارات 14 منزلا وثلاثة مساجد في مناطق مختلفة برفح حسب حكومة حمص. وكمان استهدف محيط المدينة بعشرات الغارات اللي كانت أكتر كثافة مما كانت عليه في الأيام الأخيرة، ما أدى لتصاعد سحب من الدخان حسب المصادر. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر الجيش بالإعداد لهجوم على رفح. وكانت قد حذرت حماس الأحد من أن عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح في أقصى جنوب غزة، حيث لجأ مئات آلاف المدنيين، ستقود احتمال إطلاق الرهائن المحتجزين في القطاع. وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم شن عملية عسكرية برية في رفح من دون خطة ذات صدقية وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين، في حين تحذر دول عدة من كارثة إنسانية إذا شن الهجوم على المدينة المكتظة. رياضيا، فشلت البرازيل حاملة اللقب في النسختين الأولمبيتين الأخيرتين في منافسات كرة القدم للرجال في حجز بطاقتها لألعاب باريس الصيف المقبل، بعد ما خسرت أمام غريمتها التقليدية الأرجنتين 1-0 في كاراكاس في التصفيات أمريكا الجنوبية. وفي المقابل نجحت الأرجنتين بقيادة مدربها لاعب الوسط الدولي السابق خافير ماسكيرانو في التأهل إلى النهائيات بفضل هدف لوسيانو غوندو في سعيها إلى اللقب الثالث في تاريخها بعد عامي 2004 و2008. وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية لأمريكا الجنوبية في الأولمبياد بين الباراغواي وفنزويلا، حيث تحتاج الأولى إلى التعادل فقط فيما يتعين على الثانية الفوز. ويعتبر فشل البرازيل بقيادة المهاجم الواعد إندريك صاحب 17 عام خيبة أمل كبيرة، وهي كانت البرازيل بحاجة للتعادل فقط لضمان تواجدها في الأولمبياد. بس الأرجنتين هي اللي هتتاح لها فرصة إحياء الذكريات الجميلة للميداليات الذهبية لعامي 2004 مع المهاجم كارلوس تيفاس والمدرب مارسيلو بيلسا، و2008 مع ليونيل ميسي. وبلغت منتخبات البرازيل والأرجنتين والباراغواي وفنزويلا المرحلة النهائية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد، وهي مجموعة من 4 منتخبات يلعب كل واحد مع خصمه مرة واحدة، ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني إلى الأولمبياد باريس. و ونروح للخبر الثاني واللي هو كوت ديفوار تعود من بعيد وتحقق كأس أمم أفريقيا 2023. أقيمت بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار. أحرزت كوت ديفوار بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة بتاريخها بعد أن فازت على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الحسن واترا بالعاصمة أبيدجان. وكانت كوت ديفوار الأفضل تقريبا في كل شيء في الشوط الأول ما عدا التسجيل، اللي نجحت نيجيريا تقريبا في فرصة واحدة بهز الشباك برأسية قائدها إثر ركنية. بس في الشوط الثاني ابتسم الحظ لمنتخب الفيلة اللي عادل عبر اللاعب الأهلي السعودي فرانكي سيي ومهاجم بروسيا دورتموند الألماني اللي يعتبر عائد من مرض السرطان، وفي الدقيقة 81 وتوج باللقب الثالث بعد سنة 1992 و2015. واستهلت كوت ديفوار النهائيات الحالية بين المرشحين، لكنها تلقت صفعة تلو الأخرى، هزيمة مذلة أمام غينيا الاستوائية 4-0 جعلتها تودع نظريا دور المجموعات بخسارتين إحداهما أمام نيجيريا بالذات 1-0، وقدم لها المغرب هدية بفوزه على زامبيا فتأهلت كأسوأ أفضل 4 منتخبات، احتلت المركز الثالث. آخر أخبارنا بقى هو ألطف خبر، إن يعني الناس صحيت في الإمارات النهاردة على أجواء جميلة ومطرة تقريبا فوق معظم مناطق الدولة بعد ساعات من هطول أمطار الخير، وفي مشهد غير اعتيادي غطت التلوج وحبات البرد الكبيرة مساحات واسعة من المسطحات الرملية والشوارع وبعض المناطق السكنية في مدينة العين في العاصمة أبوظبي، فضلا عن أن في سيول تشكلت على الطرقات متأثرة بالمنخفض الجوي اللي بيسيطر على أجواء الدولة من يوم الأحد. كمان ريهام، شهدت مدينة العين خلال ساعات الفجر سقوطا غزيرا للأمطار ترافقت مع البرق والرعد ورياح سريعة، وطغت أجواء من الفرح في المدينة بعدما استفاق السكان على مشاهد البرد في العين والتي لم يعتادوا على رؤيتها، وسعى البعض إلى التقاط الصور على الثلج فيما احتفى البعض الآخر برمي كرات الثلج والبرد المتراكمة. كما هطلت أمطار الخير في مناطق مختلفة من الدولة، إذ شهدت أبوظبي وضواحيها سقوط الأمطار الغزيرة مصحوبة ببرق ورعد منذ ساعات الفجر. ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة حرارة الدنيا عند 16 درجة مئوية في العاصمة أبوظبي بحسب المركز الوطني للأرصاد، أما في دبي فيتوقع أن تصل أدنى درجة إلى 17. يعني أتوقع كده النهاردة هيكون آخر أيامنا في الأجواء الشتوية المطرة دي، وأتمنى تتكرر تاني. أكيد طبعا، وكمان بدي أحكي لك يعني أنا عشت في العين 21 سنة، واليوم باليوم اللي أنا مش موجودة فيه نزلت البرد قدرا. يعني ممكن أقولك سافري، بس يعني الطريق أعتقد مش هيبقى أمان. صعبة. إحنا نشوف بقى الناس وهي مبسوطة في على التويتر وعلى إنستجرام. أكيد. بكده نكون خلصنا النهاردة حلقة بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. استنونا تاني بكرة في نفس الميعاد. كنت معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني. مع السلامة. باي.